من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان www.mshaban.com. فسبحان من أذل عزة بعد طول عز، وسبحان من نزع البركة من مبارك، وسبحان من أزال السرور عن سرور، وسبحان من حول جمال جمال إلى قبح، وجعل استعلاء علاء وضاعة في السجن، سبحان من جعل الشريف وضيعا بقدرته، إنه الله. أإله مع الله؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي، خلقت الإنسان وعبد غيرك، ورزقته فشكر غيرك، فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي، ما عرف قدرك من عصاك. إلهي، عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي، عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي، يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك. إلهي، يا مؤنسي في وحدتي، عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. إلهي، عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك، وإلى الألسن كيف نطقت بما يسخطك في علاك. يا من نجيت موسى في التابوت، وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، لقاؤنا اليوم معكم بأمر الله عز وجل بعنوان: عقيدتنا خط أحمر. عقيدتنا خط أحمر، وديننا نبذل دماءنا ورقابنا من أجله. تركنا لكم دنياكم، أما إن وصل الأمر إلى الدين فلا سكوت. لن تروا رجالا مستأنسين ولا مترخصين، سترون أسودا يبيعون أنفسهم لرب العالمين. سترون أسودا يتلذذون بإراقة دمهم في سبيل الله. عقيدتنا خط أحمر. تنازلنا عن دنيا، ما كانت الدنيا في قلوبنا ولا وضعناها في أيدينا، إنما هي خلف ظهورنا وتحت أقدامنا. تركنا لكم دنياكم على أمل أن تسوسونا فيها بشرع الله، فإن حيتم شرع الله جانبا وفتحتم أبواب الخطر على الدين، نقول لكم بملء فمنا: عقيدتنا خط أحمر. لن نقبل ترخصا ولن نقبل تنازلا في باب الدين وفي باب لا إله إلا الله محمد رسول الله. لسنا طلاب دنيا ولسنا طلاب خلاف مع أحد إن كان يسعنا الاتفاق، أما إن لم يسعنا الاتفاق وكان الأمر أمر دين وكان الخطر واضحا لكل ذي عينين ولم يتعامى عنه إلا جاهل أو كاذب أو مدلس، فهنا لا بد أن نتكلم لله ولا بد أن نحرص على دين الله. نقول ذلك يا خلق الله لخطر واقع يبحث عن استئصال ديننا وحرب معتقداتنا بإدخال الشيعة بلادنا بعلل واهية وأسباب متناهية الحقارة لأناس أكلت الدنيا قلوبهم وأزالت الدنيا الدين عن محله في قلوبهم، لأناس يأتي الدين في ترتيب أولوياتهم آخرة، وعندنا المؤمنون الموحدون يأتي الدين في ترتيب أولوياتهم أولا، وإن تعارضت دنياهم مع دينهم مع شرع ربهم مع قال الله وقال رسوله ينبغي عليهم أن يضعوا الدنيا خلف ظهورهم وتحت أقدامهم ويقدموا رضا ربهم على رضا الدنيا بأسرها. من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه. يا خلق الله إن الشيعة خطر عظيم على مصر، لا نقبل دخولهم تحت أي سبب ولا لأي علة مكسومة مدلسة. قال قائلهم باسم السياسة فرددنا عليهم اسم السياسة، أما حينما يقول قائلهم باسم الدين مدلسا على الناس أجمعين مغضبا لرب العالمين محاربا لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فلا ولا كرامة ولا هوادة. أما في باب السياسة فقال قائلهم نتقارب مع إيران نكاية في إسرائيل والأمريكان، نتقارب مع إيران ونفتح باب السياحة لأبناء الشيعة لأبناء المتعة من أجل أزمة اقتصادية طاحنة باعنا فيها إخواننا العرب، نتقارب مع إيران لا نخاف من مد شيعي لأننا أقوى منهم، فإن الخليج مليء بالشيعة وما تشيع الخليج، بل إن الشيعة حكموا مصر أكثر من قرنين من الزمان وما تشيعت مصر. نتقارب مع إيران ويأتي آل الشيعة لبلادنا ويطبعوا كتبهم في بلادنا ويعطوا المحاضرات في بلادنا وتبث قنواتهم في بلادنا ونحن الذين نغزوهم بالفكر السمي. قلنا كلمة باطل أريد بها باطل، لا والله ليست كلمة حق أريد بها باطل، إنما البدء باطل والخاتمة باطلة، فهي كلمة باطل دلس بها على آل حق غابت منهم العقول وتاهت منهم القلوب وتناسى الكل الله عز وجل. يا إخوتا، من يقول إننا نتقارب مع إيران نكاية في إسرائيل والأمريكان لأن عداوة واضحة بين إسرائيل والأمريكان وإيران، نقول هذا كلام مغسول من الفائدة لا يقوله من له أدنى فقه بالسياسة. فلا تظنن عبد الله أن عداوة بين إسرائيل وأمريكا من جانب وإيران من جانب آخر، فإن الكل يكذب وإن الكل يدلس والصلة بينهما واضحة لا تخفى على ذي عينين، شريطة أن يكون ذا قلب بصير. لا يغرنك ما قاله مسؤول الجيش في إيران، نحن قادرون على إزالة إسرائيل وحدنا، رداً على ما قاله جيش إسرائيل. نحن سنتعامل مع سلاح إيران النووي وحدنا وبلا إذن من أحد. لا يغرنك الحروب الكلامية بين أمريكا وإيران، فإن صلة مصالح واضحة تسوس المعاملة بين أمريكا وإيران. يا خلق الله، إن إيران تقدم أفضل هدية للأمريكان. أمريكا دولة للأسف فقيرة، أمريكا دولة للأسف مدينة. ديون أمريكا يا سادة أكثر من ديون دول إفريقيا مجتمعة، هذا لا يعلمه إلا المتخصصون. أمريكا قريبة الزوال بإذن الكبير المتعالي. أمريكا التي حاربت شرع الله ستزول يوما ما بأمر الله. أمريكا تمر بأزمة اقتصادية طاحنة تأكلها الديون من الداخل ومن الخارج. مجموع ديونها تخطط مجموع ديون دول إفريقيا مجتمعة، لكنها كبلطجي افتقر ويعمل على البلطجة ويأكل أموال الناس بالباطل. يا سادة، لو سحب رجال الخليج إن كانوا رجالاً وأشد، لو سحب رجال الخليج أموالهم من أمريكا لسقطت أمريكا. يا سادة، جيوش أمريكا تبقى في الخليج العربي من أجل أموال طائلة تمد بها أمريكا من الخليج ثمن الحماية. فإن سألت حماية ممن؟ بذرة دخول أمريكا إلى الخليج كانت حمايتهم من صدام. أين صدام؟ زال صدام وتفتتت العراق وأصبحت أضعف من الخليج. فلما تبقى أمريكا؟ لابد أن تصطنع أمريكا عدو وأن تدير معه حربا. هذا العدو هو إيران، تصطنعه ولو على الورق من أجل أن تظهره في صورة المهدد للخليج وهو كذلك، ومن أجل أن تبقى أمريكا في الخليج وتدر عليها أموال الخليج دفاعا عن الخليج ضد إيران. فإيران بغباوتها وحمقها السياسي وعداوتها الكلامية مع أمريكا مع إسرائيل تقدم أكبر خدمة لأمريكا، لأنها تمثل سر بقاء أمريكا في الخليج وسر بقاء أموال الخليج تدر على الأمريكان وتنقذ الأمريكان من أزمة اقتصادية طاحنة تطل بأفقها الواسعة على أمريكا الظالمة الغاشمة. وأدل شيء على ما ترى، تتخيل وتتوقع حروباً طائلة بين الطرفين ولا تحدث. وأدل شيء على ذلك، عبر تاريخك عبر حياتك تسمع إيران تهاجم إسرائيل وتقول الدولة المحتلة واستنقاذ القدس. أسألك وراجع نفسك بعد إجابتك في علة الإجابة، هل توجه صاروخ من إيران إلى إسرائيل؟ هل توجه صاروخ من إسرائيل إلى إيران؟ هل بذلت إيران شيئاً في حرب إسرائيل بسلاح تحرك من عندها ضد إسرائيل؟ لا والله ما حدث، ما توجه الطلق من إيران ولا صاروخ من إيران حرباً على إسرائيل، بل التواصل بين إيران وإسرائيل مخفي لكنه معلوم لنا بقدر الله وبفضح الله لأعداء الله. انظر على النت، ادخل على النت وابحث عن لقاءات الحاخامات اليهودية مع القامات الشيعية، وانظر إلى القبلات وانظر إلى الأحضان. بل إنني أفجأك بقولي إن فكر الشيعة ومعتقداتهم أقرب إلى اليهود منهم إلى فكرنا آل السنة والجماعة، أقرب إلى اليهود منا وأحرص على اليهود منا. أعطيك مثالا وحيدا، المهدي المنتظر عند الشيعة. عندنا المهدي أخبرنا به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال: يخرج رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي، محمد بن عبد الله، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. هذا المهدي عندنا، هذا المهدي في معتقداتنا، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أما المهدي المنتظر عند الشيعة رجل يخرج فيقتل العرب ويسالم اليهود والنصارى. انتبه، يقتل العرب، هذه معتقدات الشيعة في كتبهم. اقرأ الكافي للكليني، اقرأ الكافي للكليني، يشبه البخاري عندهم. اسمع، المهدي المنتظر عند الشيعة يسالم اليهود والنصارى ويقتل العرب ويضع السيف في رقاب العرب فقط، لا والله، ويحيي الله له 500 من الصحابة فيقتلهم، ويحيي الله له عائشة فيقيم عليها حد الزنا، ويحكم بحكم آل داود. مهديهم يقتل العرب، يسالم اليهود والنصارى، يقتل الصحابة، يرجم عائشة، ويحكم بحكم آل داود، بحكم اليهود. أين حكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فهم أصل فكرهم يهودي، وضعه عبد الله بن سبا، وتسلسل الفكر اليهودي عبر تاريخهم. تجد تاريخهم مليئا بالحرب على السنة وآلها، ما نصروا دينا قط، ما رفعوا راية لا إله إلا الله قط، حروبهم ضد السنة وآلها. قل لي وحدثني إن كنت تدعي أن الشيعة رافد سالم لأمة الإسلام، كنت مثلك، أتمنى أن تكون قوة الشيعة قوة لنا، لكني نظرت عبر التاريخ ونظرت في المعتقدات والأصول الراسخة المستكنة في القلوب المستخرجة الأفعال والأقوال، ما وجدت نكاية في الشيعة ولا رفعا لراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما وجدت حربا ضد التتار، ولا وجدت حربا ضد السلبيين، ولا استنقاذا للأقصى، ولا دفاعا عن المقدسات، ولا رفعا لراية التوحيد. إن سألتنا قلت لك صحابة نبينا نشروا لا إله إلا الله في ربوع الأرض ورفع الله بهم الراية ونشر الله بهم الدين، استنقذوا، استلموا الأقصى، ولما ضعفت أجيال أتى صلاح الدين السني فاستنقذه من يد الصليبيين، لما لعب التتار بالمسلمين وأراقوا دماء الموحدين بمعونة من الشيعة الملاعين، الوزير الشيعي ابن العلقمي كان مع التتر ضد المؤمنين بربك العلي، ابن العلقمي الشيعي كان مع التتار ضد المسلمين، أتى قطز فحرر الإسلام وأهله واستنقذ السنة وأهلها من براسل التتر الظالمين، وكان الشيعة على النقيض يقفون في صف التتار ضد المؤمنين بالواحد القهار. لما؟ لأن لهم ربا غير ربنا، ولهم نبي غير نبينا، ولهم دين غير ديننا، ولهم قرآن غير قرآننا، فالشيعة لا يتفقون معنا في إله. ولا يتفقون معنا في نبي، ولا يتفقون معنا في قرآن، ولا يتفقون معنا في سلف هم نقلة القرآن والسنة لنا. أما ربهم فخلاف ربنا، ربهم يؤمنون عليه بالبداء. البداء معناه أن الله يأخذ القرار خطأ ثم يبدو له خطأ فيعود عنه إلى الصواب. هذا هو الله عنده، يخطئ ويبدو له الخطأ ثم يعود عنه إلى الصواب. حاشا لله، معاذ الله. في الوقت الذي يؤمنون أن الأئمة معصومون يعلمون ما كان وما يكون، بيدهم مفاتيح الجنة والنار، لا يخطئون، فالأئمة عندهم فوق الله. محمد رسول الله عندهم رجل أفاق، صحابته كفرة، صحابته مرتدون جميعا إلا أربعة. ما استطاع محمد بن عبد الله أن يختار صحابته، وما استطاع أن يربي تلاميذته. في الوقت الذي استطاع الخميني أن يهيئ لأمة الإسلام جيلا خيرا من جيل الصحابة، الصحابة عندهم كفر ارتدوا جميعا إلا أربعة، سلمان والمقداد وعمار وعلي رضي الله عنهم جميعا. الصحابة عندهم كفر يتقربون إلى الله بكفر الصحابة وبلعن الصحابة. وهنا سؤال، هل القضية كراهيتهم للصحابة؟ لا والله، القضية أكبر من ذلك، إنما القضية هي استئصال دين الله. انتبه يا موحد. قال الإمام أبو زرعة الرازي الذي قال فيه أحمد إمام أهل السنة، والله ما زاد الجسر أعلم من أبي زرعة، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص الصحابة فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص الصحابة فاعلم أنه زنديق. لما؟ لأن الله حق، ولأن القرآن حق، ولأن محمد بن عبد الله حق، وهؤلاء نقلة الكتاب والسنة لنا. الصحابة هم الذين نقلوا القرآن والسنة لنا، وهؤلاء الشيعة الكفرة يريدون أن يجرحوا لنا شؤوننا، وهم أولى بالجرح من صحابة نبينا. قال: إن سألت اليهود من خيركم؟ قالوا: من صحبوا موسى. وإن سألت النصارى من خيركم؟ قالوا: حواري عيسى. وإن سألت الشيعة من شركم؟ من أكفركم؟ قالوا: أصحاب محمد بن عبد الله. الصحابة كفر عندهم يتقربون إلى الله بكفرهم ولعنهم. كيف يكفرون الصحابة؟ نعم، لمن؟ استئصالا للدين الذي نقله لنا صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الصحابة يا خلق الله أفضل جيل رأته الأرض على الإطلاق. لم ولن ترى الأرض مثل صحابة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عبر التاريخ من لدن آدم إلى قيام الساعة لن ترى الأرض جيلا مثل الصحابة، ولا يدالي الصحابة في فضلهم وعظمتهم ومكانتهم. لم ولن ترى الأرض مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل: إن سألت اليهود من خيركم؟ قالوا: من صحب موسى. أفضل جيل عند اليهود الجيل الذي عاصر موسى عليه السلام، هم الصفوة. انظر إلى الصفوة، ما قولهم وما إيمانهم مع إكرام الله لهم. نصر الله اليهود بني إسرائيل على فرعون وأزال ظالمهم ومكن لهم وحل مشكلتهم إلى الأبد. أنعم الله على بني إسرائيل إدعاما أعظم من إدعام الله على أصحاب محمد في بدر. في بدر نصر الله القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة، وكان نصرا مؤزرا، سماه الله فرقانا، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لأنه فرق بين الحق والباطل وأذن بميلاد دولة الحق التي تواجه الباطل وأهله. إنعام الله أقل من إنعام الله على اليهود. كيف؟ نظر الله القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة، وإذا بالكثرة الكافرة تأتي في أحد، وإذا بالكثرة الكافرة تأتي في الخندق، فأصبح النصر له تبعات ولقاءات، تبعات ولقاءات. أما إنعام الله على بني إسرائيل فكان يمثل الحل الأبدي. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقفوا أمام البحر وعدوهم خلفهم. ضرب موسى البحر بعصاه، شق الله له 12 طريقا، فخافوا ادخلوا خلفكم قاتلكم ادخلوا، لم يدخلوا، وانتظروا حتى يدخل موسى من قمة الجبل ومن قمة الخوف. دخل موسى، أصبحوا يتراعون في الطرقات، أراهم الله بعضهم البعض ليسكتوا حتى لا يعودوا، وتخطوا البحر إلى الطريق الآخر. فلما كان فرعون وجنوده بين لفتي البحر انغلق البحر عليهم فماتوا غرقا جميعا. فرعون وجنوده وزبانيته وأعوانه ماتوا، وحلت مشكلة بني إسرائيل إلى الأبد. أزال الله ظالمهم، مكن الله لمستضعفهم، وبعد النعمة بلحظات مروا على قوم يعبدون أصنام. لحظات أزال الله ظالمهم إلى الأبد ومكن الله لهم. ماذا قالوا؟ حمدا لله على سلامتنا، حمدا لله على إزالة ظالمينا. لا والله، إنما قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء هم صفة اليهود، طلبوا الكفر، طلبوا الشرك، طلبوا عبادة الأصنام بعد إنعام العلي العلام بلحظات. لذلك رد عليهم قائلا إنكم قوم تجهلون، تتحامقون، حمقكم، جهلكم مستمر. تجهلون فعل مضارع يدل على الاستمرارية. صحابة رسول الله خير من هؤلاء، قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وأصحاب محمد بن عبد الله يوم بدر مع قلة غير مستعدة أمام كثرة مستعدة قالوا له لن نقول لك كما قالت اليهود لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. أصحاب عيسى، حواري عيسى، إن سألت النصارى من خيركم؟ قالوا حواري عيسى صفوة الصفوة عندهم. اسمع لهم ماذا قالوا لنبيهم، يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ يسألون عن قدرة الله. قدرة الله عند حواري عيسى محل شك وسؤال، لأنهم ضعف إيمانهم بالكبير المتعال. اسمع، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يقدر ولا لا؟ يقدر؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولأن السؤال سؤال غبي لا يصدر من مؤمن بقدرة العلي سبحانه، قال عليه السلام، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لم يقل إن كنتم تعقلون، إن كنتم تفكرون، إن كنتم تفهمون، إن كانت لكم عقول، إنما قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإن هذا السؤال لا يصدر من مؤمن بالله، فإن ألف باء إيمان بالله، إن الله على كل شيء قدير. فأصحاب محمد بن عبد الله خير جيل من خلق الله. اعلم عبد الله أنه كما كان محمد بن عبد الله اختيار الله، اختاره الله لبلاغ رسالته، فإن صحابته اختيار الله، اختارهم الله لصحبة نبيه ولرفعة راية دينه. يقول أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص الصحابة فاعلم أنه زنديق، لأنهم لا ينالون من الصحابة إنما ينالون من الدين، لأن نقلة الدين لنا هم الصحابة. فإن كانوا كفرة أتأخذ دينك عن كفرة؟ اسمع إلى الخطورة. علماء الحديث، علم الحديث فيه فرع يسمى علم الجرح والتعديل. لا نأخذ الحديث عن كذاب، الحديث موضوع مكذوب لا أصل له إن رواه كذاب. لا نأخذ الحديث عن فاسق، لا نأخذ الحديث عن من ينسى. اختلط فلان بآخرته، بتقرا الجملة دي إن كنت طالب علم؟ محمود شعبان اختلط بآخرته، رجل بيحدث صالح، عاش 80 سنة، بعد 60 دماغه ضعفت وأصبح ينسى. يقول العلماء في الجرح والتعديل اختلط بآخرته. ماذا يفعل العلماء مع حديث محمود شعبان الذي اختلط بآخرته؟ قالوا له 3 حالات، انتبه لما أقول لأنني أؤسس عليه حكما عظيما. اختلط بآخرته، قالوا إن حدث بحديث علم زمنه، يعني عرفنا أنه حدث بالحديث ده هو عنده 40 وعنده 50 وعنده 30، نأخذ بحديثه لأن الطعن في حفظه بعد الإيه؟ 60. فإن علمنا زمن تحديثه قبل 60 أخذنا حديثه، وإن الحالة الثانية إن علمنا زمن تحديثه بعد 60 رددنا حديثه. فإن روي حديثه غير معلوم الزمن، يعني قال فلان اللي اختلط بآخرة، طب قال قبل 60، قال بعد 60، قال قبل الاختلاط، اختلاط يعني دماغه بقى ينزل، قال قبل 60، قال بعد 60، قال قبل النسيان، بعد النسيان، ما نعرفش. قال علماء الجرح: هنا الجرح مقدم على التعديل، فلا نأخذ حديثه صيانة لدين الله ألا ندخل فيه ما ليس منه، لأن التحديث عن رسول الله دين، سيبلغك دينا فاحترز لدينه حتى لا تدخل في دين الله ما ليس منه. ده واحد بينسى ما ناخدش حديثه، واحد فاسق ما ناخدش حديثه، طب واحد كافر من باب أولى لا نأخذ حديثه. انظر إلى المصيبة الكبرى، فإن حكموا بكفر الصحابة ألغوا قرآنا وسنة نقل إلينا بألسنة الصحابة. انظر إلى الخطورة، هنا استطاعوا أن يستأصلوا ديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا، لن نأخذ منهما شيئا، لأن نقلة الكتاب والسنة لنا كفر وهم الصحابة. لا يا شيخ، ما بيكفروش الصحابة. أقول لك الدليل، يبقى الأولى إن تعلقنا سياسيا بالتقارب مع الشيعة من أجل النكاية في إسرائيل والأمريكان، نقول هذا ضلال مبين، فلا عداوة بينهم، وما ترى فيلم هندي اللي انت شايفه من تراشق الكلام ده ايه؟ فيلم هندي. وامريكا تسعى لتآكل الشيعة والسنة فيما بينهما ليضعف بعضهما البعض لمصلحة ايران. يعني مش معانا ضد ايران، لو قمنا على بعض هتقعد تتفرج وتدينا اسلحة وتديهم اسلحة وتسكي نار الحرب. ونسأل الله أن يعافينا من هؤلاء وأولئك، وأن يحفظ المسلمين الموحدين على منهج أهل السنة من شر كل ذي شر. قال لك أزمة اقتصادية طاحنة. قلنا أين الله؟ لماذا يا أمتي في شدتك تتنازين خالقك؟ أنت ليه بتفكر في أمريكا وبتفكر في فلان وعلان؟ لماذا لم تفكر في الله؟ لماذا لم تعد إلى الله؟ أما سمعت قول الله؟ ده مش كلام منابر ولا نذغذغ به المشاعر، إنما هو كلام مبني على إيمان بالله. إن كنت مؤمنا بالله سرت خلق قال الله وقال رسوله. اسمع، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. أزمة اقتصادية، الكلام في الرزق. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا كلام من؟ كلام الله. ووعد من؟ وعد الله. وأنت مؤمن بالله مصدق لله، فلماذا لا تتقي الله؟ ولماذا لا تعود إلى الله؟ ولماذا لا تسأل الله؟ ولماذا لا تصلح ما بينك وما بين الله؟ أنت في كرب، لا يفرج الكرب إلا الله، ولا يرزق الخلق إلا الله. مصيبتنا يا سادة أن الشدة تسوق الكفرة والمشركين إلى الله. انتبه لما أقول فإنه خطير. مصيبتنا مسلمو هذا الزمان أن الشدة تسوق الكافر والمشرك إلى الله. مصيبتنا أن الشدة لم تسوقنا إلى الله. وفكرنا في كل خلقنا وتناسينا الله. دليل، اسمع لقول الله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. خطاب من الله للكفر الذين يعبدون الأصنام. يعبدون الأصنام مشركون. ساعة الشدة ما يقولش يا لات ولا يا عزة ولا يا هبل، ما يقول يا ليه يا رب. انتبه للآية: شدة تسوق الكافر إلى الله. اسمع: وإذا مسكم، خطاب من الله للمشركين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. تنسوا الدنيا كلها وتنسوا الأصنام والآلهة والحلو والوحش والكبير والصغير والعظيم والحقير، ولا تتذكرون إلا العلي الكبير. ده مين يا أخي؟ ده الكافر. الكافر معتقده أن ساعة الشدة لا مفرج إلا الكرب إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا قادر إلا الله. هذا معتقد الكافر. إن شئت فقط ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الكافر: من خالقكم؟ الله. من رازقكم؟ الله. ده مين؟ الكافر. إحنا أهل الكفر معتقدهم لا قدرة لأحد على حرب الله. ونحن أعلننا حرب الله. مصر أعلنت الحرب على الله لما سعت في القرض الربوي من بنك النكد الدولي، وقلنا يا خلق الله إنه ربا يعرض الأمة لحرب الله، لأن الله قال للمرابين انخلعوا من الربا واعطوا الحقوق لأهلها، ثم قال بعدها فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أعلنها ربك حاسبة، من يتعامل بالربا يعرض نفسه لحرب الله، ولا أحد يقوى على حرب الله. هذا في معتقد الكفر أبو جهل فرعون هذه الأمة، عارفوا رئيس مجلس إدارة جهنم الكبير بتاع الأعلى هناك، أبو جهل فرعون هذه الأمة معتقده الكافر المشرك، معتقده لا أحد يقوى على حرب الله. الدليل في مسير أبي جهل لغزوة بدر، لقيه خفاف بن إماء بن نضلة في الطريق، فعرض عليه المدد بالسلاح والرجال، فشكره وقال وصلت وبررت، فوالله لئن كنا نحارب القوم محمدا ومن معه فما بنا عن القوم من ضعف، ووالله لئن كنا نحارب الله كما يزعم محمد بن عبد الله فما لأحد بالله من طاقة. من القائل؟ أبو جهل. ماذا يقول؟ فما لأحد بالله من طاقة، يعني بالبلد ما حدش يقدر على ربنا. ده معتقد أبي جهل في عون هذه الأمة، لا أحد يقوى على حرب الله، ونحن أعلناها صريحة، هو ربا محرم يعرض البلد لحرب الله، وما زلتم تسيرون في طريقه. فأين الدين؟ أين الإسلام؟ أين العودة إلى الله؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مشكلتنا أن الكفرة تسوقهم الشدة إلى الله، وللأسف بيننا من لم تسوق الشدة إلى الله، وأخذ يفكر في كل خلق الله وتناسى الله، بل بحث عن الفرج في معصية الله. وسلفنا كانوا على طول الخط لا يرون إلا الله، ولا يلجؤون إلا إلى الله، ولا تلهج ألسنتهم إلا بالله، ولا تمتلئ قلوبهم إلا بالله. مشكلتنا أعطيك مثالا، الصاحب ابن عباد لا نأخذ ديننا من منامات لكن للاستئناس والاستشهاد لا غير. اسمع، الصاحب ابن عباد وزير الدولة العباسية كان وزيرا أديبا مهتما بالعلم في زمن كانت الدولة الإسلامية تملك ثلثي الأرض ولها سطوة وهيبة في الثلث الآخر. كنا نمتلك ثلثين الأرض ولنا هيبة واحترام وإجلال في الثلث الثالث. زمان يعني زمان ما تاخدش في بالك، انما النهارده مليار ونصف المليار يرون مسلم ميانمار وبرما يقتلون ويسبحون ويقطعون ويحرقون احلاه، ولا احد يتحرك متنازلا دين خالق الارض والسماء. حرق، تقطيع اطراف واجزاء، دفع لمسلمين احياء، ولا أحد يتحرك وما تكلم أحد، وإن تكلم فعلى مضض وعلى وجه، أصبح دمنا أرخص من دم الحيوانات. اسمع، يقول صاحب ابن عباد: كنت نديما فاتاني آت فقال: قم فعلت الملهوم. فقلت: أن أجده. قال: اركب دابتك فهو حيث تقف. فركبت دابتي فدخلت الشوارع بغداد حتى وقفت أمام بيت من بيوت الله، فدخلت فإذا رجل راكع ساجد. فلما انتهى من صلاتي قلت: يا رجل ما حاجتك؟ قال: إني رجل ضعيف ذو عيال وقد مات الليلة جياعا، فجئت أطلب من الله الفرج. قال: فأخرجت 1000 دينار وأعطيتها له وقلت: يا رجل خذ هذه وتقوى بها على حاجتك. ثم قلت له: أنا الصاحب ابن عباد وزير الدولة. كانش في تلفزيونات وفضائيات ومجلات، مش معروف، مش هكوش قبل كده. بيتي في المكان الفلاني، إن احتجت إلى شيء ثانية فأتيني. أكرمه، جعل الله تفريج كربه على يده، وأراد أن يتابع الإكرام، لأن قيامه من منامه يدل على أن هذا الرجل له صلة بالله، فأراد أن يصل. اسمع، خذ 1000 دينار، أنا الوزير، بيتي في المكان الفلاني، إن احتجت إلى شيء ثانية فأتيني. الأصل أن يشكره الرجل، وزير محترم بيدلك على بيته، محترم يعني، مش زي دلوقتي شتم الوزير سنة مؤكدة، إن شتم الرئيس بأفرين. وإنا لله وإنا إليه راجعون ونحن المسؤولون. وإساءة الآخر مبنية على تخاذلنا، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. ستسأل أمام الله عن اعتداء غيرك عليه دون رد منك، فجرأ الكل على الكل. ستسأل من أمن العقوبة أساء الأدب، ومن تتابعت إهانته سقطت هيبته. أنا بيتي في المكان الفلاني، إن احتجت إلى شيء ثانية فأتيني. تخيل أنت لو وزير زمان، أيام ما كان لشان ولادنا، بيقول لك بيتي وإذا جيت واحتجت حاجة تعالي، طبعا هتقعد له قدام الباب. وكم من مصائب ارتكبت على حس الوزير والمسؤول. ولو اتصورت مع الوزير تحط الصورة في الصالة وتحطها على باب الشقة، تقول له: أنا لما كنت مع الوزير كان بيشاورني في شوية حاجات كده، صح، بس متربي معايا يعني. وتروح تعمل مصالح على حس الوزير. شوف الراجل بيقول له إيه: إن احتجت إلى شيء ثانية فأتيني. فإذا بالمؤمن يقول له: عجبا لك، كيف آتيك وأترك الله الذي أقامك من منامك وسخرك لي؟ عجبا لك، يتعجب، أنا جيلك وأترك ربي الذي بسجدتين ودعاء في ظلمة الليل أقامك من منامك وسخرك لي، كيف آتيك وأترك الله الذي أقامك من منامك وسخرك لي؟ إن كنت غنيا تفتقر، إن كنت كريما تبخل، إن كنت حيا تموت، أما أنا فأرحل إلى الحي الذي لا يموت. هكذا كان سلفنا، هكذا كانت العزة. نكمل خطورة الشيعة بعد جلسة الاستراحة لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فعقيدتنا خط أحمر، قد نتنازل لكم عن دنياكم، أما إذا وصل الخطر إلى دين الله فدونه الرقاب. قال قائلهم: لا خطورة من الشيعة، والقضية سياسية بحتة. قلنا: لا. قال قائلهم: إنهم أعطونا المال وأعلنوا المساعدات واقتبى باع عن الآخر. قلنا: لم يعطوك دنيا إلا على حساب دينك. الحداية ما تحذفش كتلفت. الشيعة لهم مطامع في مصر. قلت لك قبل: إنهم حكموا مصر أكثر من 200 عام. ما لا تعلمون أن الأزهر بناه الشيعة لتدريس المذهب السني، وحرر الله مصر بصلاح الدين وحولها إلى المذهب السني فوقي. أما قولك مصر لن تتشيع ولا خطورة، كما أن الخليج لم يتشيع، أجيبك بسهولة الرأس، راجيا منه أن تعيرني قلبك وعقلك بعد توحيد الله. الشيعة موجودون في الخليج ويمثلون نكاية وشوكة في ظهر الحكام هناك. تلاقي السعودية منهم الأمرين. في العمر الأخيرة التقيت بمشايخ السعودية وكان الكل يحدثني لما تفتحون الباب للشيعة ونحن نعاني منه. قلت ولم بعتمونا أنتم وتركتمونا؟ إيران الشيعية تعرض منحة وقرضا حسنا، والسعودية السنية تعرض قرضا ربويا بعد إذن بنك النكد الدولي. قال الأمر فيه أوامر عليا، الأمر مسيس، وهناك من يخاف الخروج من رفقة أمريكا. قلت ما دامت أمريكا في قلوبنا نخاف منها أكثر من خوفنا من الله، لن تقوم لنا قائمة إلا بعد العودة إلى الله. الشاهد ليس هذا، الشاهد قالوا منذ شهر تبول شيعي في مسجد رسول الله وبسط على أبي بكر وعمر، وفي مدينة رسول الله عند مسجد علي رضي الله عنه وأرضاه منكرات ومخالفات لا حصر لها، وهم في المنطقة الشرعية يفعلون بنا الأفاعي، ولا تستطيع السعودية أن تمنعهم مع علمنا بكفرهم، لأن البطاقة مكتوب فيها في خانة الديانة مسلم. ما نقدرش، يقول لك بتصد عن حرم الله وتصد عن بيت الله. في الكويت وفي البحرين مصائب كبرى. في البحرين الشيعة يضعون يدهم على التعليم ومنظومة التعليم بإصدارها منذ 50 سنة. أصدر الخميني أوامر بالبحث عن العلم لأنه لغة القيادة ولغة القوة في العصر القادم. نسبة سيطرة الشيعة على العلم المدرسين والدكاترة والأساتذة والجامعة والمدراء تخطت 90% من البحرين، وهناك خطر داهم يسابقون الزمن للاستيلاء على البحرين علميا وقياديا. نسبتهم تتخطى 50% في البحرين، نسبتهم تتخطى 30% في الكويت، ولهم مشاكل لا حصر لها. قالوا مصر دخلها الشيعة 200 عاما ولم تتشيع. 200 عام ولم تتشيع. قلنا هذا كلام باطل. لما؟ لأن بقايا الفكر والمعتقد الشيعي موجود إلى الآن. وأدله الخميس والأربعين السنوية. سمعت عن صحابي النبي عمله خميس بعد ما مات؟ سمعت عن صحابي النبي عمله سنوية أو 40 بعد ما مات؟ هذا فكر شيعي. الموالد، سمعت عن النبي احتفل بميلاد صحابي أو احتفل بميلاد نفسه؟ الموالد، مولد الحسين والمنكرات التي تتم، هذا فكر شيعي. الأضرحة والمقابر التي تبنى عليها مساجد، هذا فكر شيعي. المقابر العالية عن الأرض، مقابر المسلمين لحد أو شق تحت الأرض، الدفن بتاعنا يبقى فين؟ تحت الأرض. أما المقابر العالية على الأرض هي مقابر شيعة. انظر إلى البدوي والدسوقي والحسين والطواف حول مقابرهم. انظر لرجل رحل ليحج في التسعينيات بعث سؤالا إلى ابن باز. هم عندنا صوفية يؤمنون أن الباب العالي هو البدوي، الباب بتاع ربنا يعني. بيقول أتيت للحج دون أن أرحل لزيارة البدوي، الحج صحيح؟ رجل بيسأل لو اعتقدوا أنا رحت حج بس ما عدتش على البدوي، هل الحج صحيح؟ السؤال ده مدون في كتاب الفتاوى لما سئل ابن باز رحم الله الجميع. يا سادة، إن بقايا الفكر الشيعي ما زالت موجودة في مصر، وإن الخطورة العظيمة في توأمة تتخطى 60% بين الشيعة والصوفية في أبواب كثيرة يضيع الدين بها. هناك توأمة تتخطى 70% بين الشيعة وغلاة الصوفية، وسيكون لنا لقاء سينقل لكم على الهواء عن أوجه التشابه بوضوح بين الشيعة والصوفية في نسف الدين وحرب الدين في أصول عند الكل. وهناك تشابه بين الشيعة وبين الإخوان في بعض الأمور، لكنها ضئيلة وليس هذا وقتها، لا نريد أن نفتح هذا الباب، لكن إن اضطررنا لفتحه وإن لم يتراجع القادة سنفتحه، لأننا لا نخاف إلا الله، لكن ما زلنا إلى الآن على أمل أن يتراجعوا إلى الصواب إن شاء الله. الشيعة والصوفية توأمة كبيرة تخيفنا على إسلامنا وعلى معتقداتنا الراسخة الثابتة التي إن شاء الله تزول جبال الرأس ولا تزول معتقداتنا. يقول لك إن الشيعة لا يكفرون الصحابة وليس كفر كما تدعي، فإن قرأنا في كتب السلف، وأرجو أن تنتبهوا لما أقول، الخلاف في سب الصحابة، من سب الصحابة ليس كافرا عند كل سلف. نقول يا أخي هناك خلاف بين السلف في هذا الباب، ولأنك لست طالب علم مميز خلطت. نحن لا نتحدث الآن عن سب الصحابة، إنما نتحدث عن تكفير الصحابة. الشيعة يكفرون الصحابة، ومن كفر الصحابة فهو كافر قولا واحدا، إنما الخلاف الذي نقلته حول سب الصحابة وانتقاص الصحابة. هناك من كفر وهناك من تنازل عن هذا إلى حد أدنى. نحن لا نتكلم عن السب الآن، إنما نتكلم عن الكفر، وأقول ما لك واضحة بدليلها واحفظها مني. الشيعة يعتقدون الآتي، من هذا معتقده فهو كافر قولا واحدا، يعتقدون كفر الصحابة جميعا إلا أربعة، وأنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعتقدون أن القرآن حرف وترك ثلثاه ولم يبق إلا ثلثه، وعندهم فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب، كتاب يدرس في الحوزة عندهم. الشيعة يعتقدون أن عائشة زانية مع تبرئة الله لها، يقولون إن البراءة نزلت لماريا القبطية، اتهمتها عائشة في عرضها فبرأ الله ماريا القبطية من عائشة. الشيعة يدعون الذيننا لا يؤخذ عن الصحابة وإنما يؤخذ عن الأئمة الاثني عشر المعصومين الذين يعلمون ما كان وما يكون وبيده مفاتيح الجنة والنار. فإن قلت ليس هذا معتقدهم وأنت متأول، الحمد لله للشيعة 40 قناة يبث فكرهم وكفرهم فيها الآن، بل ما هو أعجب من ذلك مناظرتان معي أنا، وبهما أختم في دقيقة. قبل الرحيل إلى العمرة اتصل بي تلميذ حسن الله يالي ومعيد برنامجي في قناة أهل البيت، الشيخ حسن يا دكتور محمود بيتحداك في مناظرة بعنوان إثبات كفر أبي بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة من خلال الكتاب والسنة. الرجل يتحداني ويناظرني في أنه سيثبت كفر أبي بكر وعمر وحفصة وعائشة وعثمان منين؟ من الكتاب والسنة. وتمت المناظرة في 3 ساعات إلا الثلث، وكان جهولا غبيا أعمى عن الحق يراه ويتعامى عنه. والحمد لله أرسل إلينا أن بعض الشيعة تسنن بعد هذه المناظرة، لكنه أعمى القلب يرى الحق واضحا ويبتعد. ثم مناظرة تمت بيني وبينه يوم الأربعاء قبل الماضي، تمت أكثر من 2 ساعة، كانت بعنوان إثبات كفر أبي بكر وعمر من خلال مظلومية فاطمة، يدعي أن أبا بكر وعمر ظلم فاطمة وأن فاطمة غضبت عليهما، ويقول في كتبكم إن نظر فاطمة يغضب رسول الله، وهذا موجود أصله في البخاري، ومن أغضب رسول الله أغضب الله، ومن أغضب الله فهو في النار. فإن ثبت في كتبكم أن فاطمة غضبت على أبي بكر، وفعلا هذا ثابت في البخاري، ثبت من خلاله أن الله غاضب على أبي بكر، ومن غضب الله عليه فهو في النار. تمت مناظرة لدحض هذا في أكثر من 2 ساعة. وهنا الخطورة، يدخل إلى الصوفية الذين يحبون آل بيت النبي ويبالغون، ونحن نحب آل بيت النبي ونرى حبهم به ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن لا نغالي فيه، ونتتبع الكتاب والسنة ولا نتتبع فرضا إن حال عن الكتاب والسنة. ولأدلك على الخطورة، يدخل للصوفية من باب حبنا لبيت النبي ثم مظلومية آل البيت، ويبدأ في قصة فاطمة، وهناك نص في البخاري أن فاطمة فاطمة غضبت في أبي بكر، ونص آخر أن غضب فاطمة مغضب لله، ومن غضب الله عليه فهو في النار. هذا مثال للخطورة الفكرية الشيعية على بلدنا السنية. بعد الخطبة نود على هذه الفرية بتلخيص حتى لا أدعك هذا، حتى لا تشك في دينك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعد فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الجبروت على خلقك. رب ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شررنا، ولي أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب إنا نسألك ألا يهدى الإسلام من قبلنا، رب فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبورما ومالي وفلسطين، رب أزل ظالمينهم ومكن لصالحيهم. رب إن عبدك بشار تجبر على خلقك وأنت الواحد القهار، فاللهم اقسم ظهره، وعجل دواله، وعجل نقمتك منه ومن الظالمين من أمثاله. رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين. يا رب إنا نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاك. اللهم اقذف النخوة الإسلامية في قلوب المسلمين، قادة المسلمين. اللهم حببهم في شرعك أجمعين. اللهم أذن لشرعك أن يعود، ولكتابك أن يسود. اللهم فك الكرب عن المكروبين. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد فتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أثر المأسورين، واجعل أثرهم في ميزان حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا أرملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله، وكونوا عباد الله. من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. Thank you.